القيام للركعة الثانية. أقوم من السجود قائلا الله أكبر، ثم أتعوذ بالله من الشيطان وأبسمل، ثم أقرأ سورة الفاتحة سرا وأقول بعدها آمين سرا، ثم أقرأ ما تيسر من القرآن سراً.